بسم الله الرحمن الرحيم. ما رأيت مثل ما رأيت من أم عمارة في ذلك اليوم. التفت يمنه أم عمارة تدود عني، التفت يسره أم عمارة تدود عني، يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم في أرض المعركة: من يطيق ما تطيقين يا أم عمارة؟ تمني يا أم عمارة، سليني يا أم عمارة. قالت: نسألك رفقتك في الجنة يا رسول الله، نسألك رفقتك في الجنة يا رسول الله. قال: أنتم رفقائي في الجنة. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. أليست تلك هي الجنة التي بايعوا من أجلها؟ ها هي تعرض عليهم بأرخص الأثمان. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. اسألوا تاريخنا، اسألوه هو يجيبكم يا رجال. سل الرماح العوالي عن معالينا، واستشهد البيض هل خاب الرجا فينا. قوم إذا استخصموا كانوا براعنة يوما، وإن حكموا كانوا موازينا. تدرعوا العقل جلبابا فإن حميت نار الوغى خلتهم فيها مجانينا. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. إن مما يجلب اليأس لكثير من المسلمين ما يراه من اجتماع الكفار على الكيد للإسلام وأهله، وما يقومون به من جهود لحرب المسلمين في عقيدتهم وإفساد دينهم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. فكم من المليارات أنفقت ولا زالت تنفق بسخاء رهيب للصد عن سبيل الله لتنحية دين الله عز وجل، ولكن بموعود الله سبحانه. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. صدى التميز للإنتاج الصوتي والمرئي تقدم العاشر من سلسلة كلام الرحمن. تلاوة مباركة لسور الأنفال والتوبة. يا أيها الذين آمنوا ما لكم